فهذه الرسالة حجة عقيدة لأهل الحق لأن مردها إلى الشرع فهي ملأ بدلائل القرآن والسنة. وإذا نسب شيء من التأليف في باب الاعتبار إلى أحد من أهل العلم فإنه لا يعد كونه جامعا له لا راجعا له، لا يعد كونه جامعا له لا راجعا له. ووضع هذه العقيدة جاء في القرآن والسنة. أما جمع مسائلها في نسخة ما فهذا هو الذي صنف فيه أهل العلم، ففيه تآليف كثيرة للمتقدمين والمتأخرين كأصول السنة للإمام أحمد أو السنة لأبي بكر البريدي أو شرط السنة للمزني أو اعتقاد أهل السنة والجماعة لتيمية النميري بأقاليد أهل العلم من الأوائل والأواخر. فإذا نسبت هذه العقائد إليهم فنسبتها إليهم باعتبار أنهم جامعوها لا واضعوها، فالوضع الأول لها مستمد من الشرع في القرآن والسنة، ولهذا لا تنسب عقائد أهل السنة إلى أحد منهم، فلا يقال العقيدة الحنبلية أو العقيدة التيمية أو العقيدة الوهابية أو غير هذا مما ينسب إلى أئمة السنة، إذ لم يختصوا بشيء من الاعتقاد لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدر الأول من السلف الصالح من الصحابة من التابعين وأتباع التابعين. وحينئذ يعلم وجه قولي لما قرأ القارئ فقال قال ابن تيمية في عقيدته الواسطية، وإنما يقال قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وإن كان يجوز أن تكون الإضافة على إرادة كونه جامعة، لكن مما يحذر ويحترز منه إطلاق القول بما يوهم أن هذه العقائد لأحد من المتبوعين كائنا من كان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.